الرحيم. أخ يقول: هل الزاني البكر والقاذف يقتلان؟ الرابعة كما قال شيخ الإسلام في درس أمس في قوله بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال قتله في الرابعة من هذا الباب، فإني لم أفهمه، جزاك الله خيرا. هو ذكر ما يتعلق بالتعزير، وأن ولي الأمر له أن يعزر إذا رأى متماديا في الفحش ومتجرئا عليه باعتبار صار مفسدا في الأرض. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل. فإذا تمادى الإنسان فيما يضر الإسلام والمسلمين ورأى زجره ولو بالقتل، هذا أمر مذكور في كتب الفقه. هل يجوز أن يدعو الشخص في ركوعه بما شاء؟ الأولى أن يتحرى الصواب من الأدعية الصحيحة. تقدم لنا من كلام النووي في الألفاظ وأنه ينبغي أن يتحرى أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب دعاء يظنه حسنا وليس بحسن، وما كان من جوامع الدعاء حولها ندندن لا بأس. هل يجوز الدعاء بما في القرآن في حال السجود؟ يتأوله، أما بالنص فلا. إني نهيت أن أقرأ القرآن لك عن مساجدة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشفنا عنا خيرا وارزع عنا وعنه لسوء المكروه. قال ابن حجر رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض من أما شئت من شيء بعد، أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم. قال: لم أجد لفظ اللهم في مسلم في رواية أبي سعيد، ووجدتها في رواية ابن عباس: ربنا لك الحمد ملء بنصب الهمزة على المصدرية. ويجوز رفعه خبر مبتدأ محذوف السماوات والأرض، وفي سنن أبي داود وغيره وملء الأرض، وهي في رواية ابن عباس عند مسلم. فهذه الرواية كلها ليست رواية أبي سعيد بعدم وجود لفظ اللهم في أوله، ولا لفظ ابن عباس بوجود ملء الأرض فيها ومن ما شئت من شيء بعد في ضمن الدال على البناء القطعي عن إضافة يومية المضاف إليه. الحافظ ابن حجر رحمه الله ربما اختصر الحديث، أو ربما ذكر مجمله أو مضمونه، ربما اختصر الحديث فمر بنا كثير من الأحاديث يكون خلاف النصوص التي هي الصحيحة. نعم، وهذا مما تنبه عليه الصنعاني. قال: بنصبه على النداء أو رفعه، أي أنت أهل السماء والمجد، أحق بالرفع خبر مبتدأ محذوف. وما نظرية تقديره هذا، أي قوله: اللهم ربنا لك الحمد حق قول العبد، وإنما لم نجعل لا مانع لما أعطيت خبرا وأحق مبتدأ، لأنه محذوف في بعض الروايات، فجعلناه جملة استئنابية إذا قرب تم الكلام من دون ذكره. وفي الشرف: جعل أحق مبتدأ خبره لا مانع لما أعطيت إلى آخره. وفي شرح المهذب نقلا عن الصلاح معناه: أحق ما قال العبد قوله لا مانع لما أعطيت إلى آخره. وقوله كلنا لك عبد اعتراض بين المبتدئ والخبر. قال: أو يكون قوله أحق ما قال خبرا لما قبله، أي قوله ربنا لك الحمد إلى آخره أحق ما قال العبد. الذي يظهر أنه عنا شرح المهذب مجموع للنووي، وإلا هناك شروح أخرى. نعم، نقل عن ابن الصلاح، أي أن النووي نقل عن ابن الصلاح، الذي يظهر أنه شرح نووي. قال والأول أولى. قال النووي لما فيه من كمال التفويض إلى الله تعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته. انتهى من شرح المهذب. نعم. قال ما قال العبد وقلنا لك عبد ثم استأنف فقال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر في هذا الركن لكل مسلم. فقد جعل الحمد كالأجسام وجعله سائدا لما ذكره من الظروف مبالغة في كثرة الحمد فزاده مبالغة بذكر ما شاءه تعالى مما لا يعلمه العبد والثناء الوصف بالجميل والمدح والمجد العظمة والنهاية الشرف. لأنك الأجسام من قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يا الحمد كالشيء الذي تمتلئ به المكان كالشيء المجسم. قال وقلت الجد بفتح الجيم والحظ. الحظ من عقوبته أي لا ينفع ذا حظ حظه حظه بل ينفعه العمل الصالح. وروي بالكسر الجيم أي لا ينفعه جد واجتهاده جده واجتهاده وقد ضعفت رواية الكسر. يكون معناها الحظ أي لا ينفع ذا حظ من عقوبتك حظه وهو أشبه لا ينفع ذا الحظ وأنت معطي الحظ لا ينفع ذا الجد ومنك الجد. يطلق على الجاه ويطلق على الحظ ويطلق على الحظ. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قوله اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ملء ما شئت من شئت من شيء بعد يعني يدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يحصي ثناء على الله كما هو أيضا أنت أحق ما قال العبد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت. فيه أيضا تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى إنما أعطى الله لا يمنع وما منع الله لا يعطى. وهذا دليل على أن ما يعطيه العباد ويمد به العباد هو من عطاء الله سبحانه وتعالى ولا يمكن لأحد أن يعطيك حتى يعطيك الله ولا يمنعك حتى يمنعك الله. لله الأمر من قول من بعد. قال عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم عن الجسد وأشار بيدي إلى أنفي واليدين والركبتين وأفراد القدمين متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن عباس رضي الله عنه جاء بلفظ سبع أعراب جاء بلفظ سبع أعضاء وهنا سبعة أعظم كلها معنى تقارب. قال الصنعاني رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدي إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. وفي رواية أمرنا أي أيها الأمة. وفي رواية أن أمر النبي صلى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة الروايات البخاري وقوله أشار بيده إلى أنفه تفسيره وكلها ليس فيها الخصوصية يعني هو أتى بالروايات ليدل على أن الأمر فيه التأسي في هذا. قال تفسيره رواية للنسائي قال ابن فاروس ورايته على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذا واحد. قال القرطبي هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع لها. قال ابن دقيق العيد معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحد وإذا لكانت الأعضاء ثمانية والمراد من اليدين الكفان وقع بلفظهما في رواية والمراد من قوله وأقرار القدمين في رواية وقع بلفظهما في رواية والمراد من قوله وأقرار القدمين أي على قدميه قائمتين على بطون أصابعهما متجهة الأصابع إلى القبلة ما تكون على أطراف أصابعهما. الصحيح أنه يتجه بأطراف يعني يكون أصابعه متجهة إلى القبلة إذا استطاع ذلك ما لم يشق عليه. قال العقبان مرتفعتان يستقبل بظهور قدميه القبلة. لا بس. وقد ورد هذا في حديث أبي حميد في صفة السجود، فقيل يندب ظن أصابع اليدين لأنها لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة. وأما أصابع الرجلين فقد تقدم في حديث أبي حميد الساعد في باب صفة صلاة الأرض، واستقبل بأصابع رجليه القبلة. واستقبل بأصابع رجليه عندنا. واستقبل بأصابع رجليه القبلة. هذا والحديث دليل على وجوب السجود على ما ذكر، لأنه ذكره صلى الله عليه وسلم بلفظ الإخبار عن أمر الله له أو له ولأمته، والأمر لا يرد إلا بنحو صيغة افعل، لا يرد إلا بنحو صيغة افعل وهي تزيد الوجوب. وقد اختلف في ذلك الهذوية أحد قولي الشافعي أنه للوجوب لهذا الحديث، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ السجود على الأنف فقط مستدلا بقوله وأشار به إلى أنفه. مع أن النقل حاصل للإجماع أنه لا يجزئ السجود على الأنف بدون الجبهة، نقل الإجماع، فيكون هذا الفعل ما اعتبره بخلاف أبي حنيفة، اعتبره شاذا، يعني لو سجد على الجبهة دون الأنف أجزأ ذلك عندهم، ولو سجد الأنف دون الجبهة ما أجزأ بالإجماع، إذ أن الأنف اعتبار أن تبع للجبهة. والسنة في ذلك أن يسجد على الجبهة والأنف، بل الواجب، بل الواجب يعتبرونه بعضهم يعتبرهما الأنف واجبا. الكلام الآن على إضافة الأنف إلى الجبهة، هل واجب أم سنة؟ أما السجود على الأنف بدون الجبهة فإنه لا يجزئ، فيه مشقة حتى على الساجد، يعني يحمل أنفه ما لا يتحمل، ربما يضره. نعم يضره. قال المصنف في فتح الباري: وقد احتج أبو حنيفة بهذا بالسجود على الأنف. قال ابن دقيق العيد: والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بالجبهة، وإن أنكر أن يعتقد أنهما كعضو واحد، فذلك في التسمية والعبارة لأجل الحكم الذي دل عليه انتهى. قال: وأعلم أنه وقعنا في شرط أنه ذهب أبو حنيفة وأحد قوله الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الواجب الجبهة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: صلاته ممكن جبهتك، فكان قرينة على حمل الأمر هنا على غير الوجوب. وأجيب عنه بأن هذا لا يتم إلا بعد معرفة تقدم هذا على عند المجيب صلاته، ليكون قرينة على حمل الأمر هنا. وأما الفرع فرض تأخره لكان في هذا زيادة شرع، ويمكن أن تتأخر تبعيته، ومع جهل التاريخ يرجح العمل بالموجب لزيادة الاحتياط. كذا قال الشارع: وجعل السجود على الجبهة والعنب مذهبا للعترة، وحول العبارة إلى الهلوية، مع أنه ليس مذهبهم إلا السجود على الجبهة فقط كما في البحر وغيره. يعني في الجبهة فقط هذا من حيث الواجب عندهم، أما من حيث السنة لا أظن أنه ينفيه أحد منهم أنه من حيث السنة، لكن لو سجد على الجبهة هذا هو اللازم يكفي عندهم. قال: والأمر شرط هنا، والحديث فيه دلالة على وجوب السجود على ما ذكر فيه، وقد ذهب إلى هذا العترة أحد قوله الشافعي انتهى. وعرفت أنه وهم في قوله إن أبا حنيفة، يكون أيضا لا يلزم أن يباشر بشيء من هذه الأعضاء الأرض، يعني ممكن أن يكون حائل إما فراش وإما نحو ذلك، قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة ولا خمرة، فهذا كله جائز. فإن باشر بجبهته، يعني كشف إذا كان له عمامة وسجد على الجبهة، فهذا أقرب، هذا أقرب إلى السنة وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فأصبح وأثر الطين على جبهته وأرنبة أنفه. وإن سجد كان هناك إمامة متصلة، يعني إمامة وهي حائل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أمرت أن أسجد لسبع، لا أكف شعره ولا ثوبه. صلاة صحيحة. وأما ما جاء السجود على كور إمامة بسبعين صلاة أو نحو ذلك أو بسبعين صلاة فهو حديث ضعيف من طريق ذلك المدبر الذي هو ابن أخي عبد الرزاق كما في ترجمته عبد الله هذا كما في ترجمته ميزان الاعتدال. قال إن أبا حنيفة يجيبه على الجمل فإذا عرفت أنه وإن بقوله إن أبا حنيفة يجيبه على الجمل فإنه يجيز عليها أو على الأنف أنه مخير في هذا في ذلك. هذا الذي في الشرق والذي في البحر أنه يقول أبو حنيفة أيهما خيد أجزأه لأنهما عضو واحد انتهى. أي على خلاف أبي حنيفة وحده دون أصحابه. وفي عيون المذاهب للطحاوي أن أبا حنيفة يقول لو اقتصر على الأنف جائز وعندهما والثلاثة بلا عذر انتهى. هذا هو العمدة الآن طيب الطحاوي هو العمدة في نقل مذهب أبي حنيفة. فدل على أنه لا يقول بإجزاء السجود عن الأنف فقط إلا أبو حنيفة وأن صاحبيه محمد بن حسن وأبا يوسف يخالفانه ولا ينبغي نسبة ذلك إلى الحنفية. حتى قول شاذ هذا القول شاذ بل إجمع على خلافه فيما نقل. قال ثم ظاهره وجوب السجود على العضو جميعه على العضو جميعه ولا يكفي بعض ذلك والجبهة يضع منها على الأرض ما أمكنه بدليل ومكن جبهته. وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء بمعنى لو أنه سجد ولم يمكن عضوا من هذه الأعضاء عمدا إن صلاته لا تصح كأن يسجد وما يمكن جبهته وإنما يسجد للأنف لا تصح صلاته. أو يسجد يمكن الشمال دون اليمين من يديه أو اليمين دون الشمال أو إحدى رجليه دون الأخرى بدون أن يباشر بها المكان. استقبال الأصابع إلى جهة القبلة مسنون ووضعها على الأرض واجب من واجبات الصلاة لا تصح الصلاة إلا بهذا الفعل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هيئة الصلاة المطلوبة. عمداً شغل السجود لا إذا شغل ثم يعني مشاء شغله شاغل ثم أمكنها ولو شيئا من الوقت تجزئه ذلك والسنة أن يمكنها بسبب سجوده إلا لحركة كما أنه ينبغي أن يمكن قدميه الأرض يصلي عليها قائما فإذا عجز أو حرك رجله مثلا حتى بها الأخرى أو كذا ما يخلو صلاته ما يخلو صحتها. قال وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأنه سن السجود عليها يصدق بوضعها من دون كشفها ولا خلاف أن كشف الركبتين غير واجب. لا يصلح كلمة غير واجب يعني غير مشروع يقال عورة الرجل من السرة إلى الركبة ولا سيما في الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد هكذا الله غير قال لما يخاف من كشف العورة سرد في الجبهة فقيل يجب كشفها إن أخرج أبو داود بن الرحيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أجل إلى جنبه وقد اعتمى على جبهته فحذر عن جبهته كما ترى أنه مسلم إلا أنه قد علق البخاري عن حسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون أيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته وصلى البيهقي وقال هذا أفضح ما في السجود موقوفا على الصحابة. والحديث الذي أشرنا إليه آنفا أصبح وآثر الطين على جبهته وأرنبت أنفه ليه ذكرنا. قال وقد رويت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور أمامته من حديث ابن عباس أخرجه من عند الحلية وفي إسناده ضعف ومن حديث ذكرنا سبب ضعفه يعني جاء بحديث وفيه عبد الله بن همام الذي هو ابن أخي عبد الرزاق قال الذهبي بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الضعاف وبعض من الأحاديث يعني في ترجمته في ميزان الإعتدال قال كل هذه من موضوعات هذا المدبر. قال من حديث أبي أوفى أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف ومن حديث جابر عند ابن عدي وفيه متروكان ومن حديث أنس عند أبي حاتم في العلم وفيه ضعيف وذكر هذه الأحاديث وغيرها ذكر هذه الأحاديث وغيرها البيهقي ثم قال أحاديث كان يسجد على طول النهار لا يثبت منها شيء يعني مرفوعا والأحاديث من الجانبين غير ناهضة عن الإيجاب. بل ولا يعني تعمد أن يسجد على كول أمامه خلاف لما جاء في الحديث الصحيح من أنه الأفضل أن يسجد على جبهته وعلى أنفه، بل ولا يستحب تعمد ذلك، لا يستحب أن يأتي بكور الإمام هكذا يسجد عليه خلاف المستحب، وإن كان صح به الصلاة أنه خلاف المستحب كما تذكرنا من حديث أصبح على جبهته وأرنبة أنفه ومن الحديث الذي ذكره الإمام البخاري هنا ومن فعل الصحابة الإمام الصنعاني يعني. قال وقوله يسجد على جبهته يصدق على الأمرين وإن كان مع عدم الحائل أظهر، فالأصل جواز الأمرين. فأما حديث الخباب جاءون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الله جباهنا وأكفنا فلم يشكنا الحديث، فلا دلالة فيه على كشف هذه الأعذار ولا عدمه. وهو أيضا مشكل من حديث أن أبردوا بالصلاة يعني في حالة أمرهم بالإبراد، في مثل هذه الحالة مع شدة الحر لم يأمرهم بالإبراد، وكان الإبراد رخصة، إذا أحبوا أن يصلوا في حالة الحر في الصلاة في وقتها فعلوا كما هو في حديث خباب، وإذا أرادوا أن يبردوا للأفضل أبردوا، يعتبره رخصة بهذا الحديث. قال أنه كان أحدهم، بل في حديث أنس بن مسلم أنه كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه، ولعل هذا مما لا خلاف فيه، إنما الخلاف في السجود على محموله فهو محل النزاع وحديث أنس محتمل. نعم محموله، يعني يفرقون بين السجود على شيء مفروش، ولكن أيضا من فعل الخباب كما ترى أنهم كان أحدهم ربما يضع كنا كفنا وأيضا أشياء مما هو محمول معهم ويسجدون عليه، ولو أن إنسان عمل إمامته سجد عليه هذا يسقط عليه حديث خباب عند الحاجة، وهذا ليس لا شيء فيه. وأما السجود على الفراش الذي هو في الأرض هذا لا خلاف فيه، بقي السجود على المحمول فيما إذا كان متعلقا على كور على الإمامة يتعمد هذا، هذا فيه خلاف، منهم من استحب على حديث موضوعة ومنهم من كرهه من أهل العلم، ويقال هذا جائز وهذا جائز، والأرض خلاف سجود على الإمامة. لا ما تكون باطلة، ما قال عامة العلم على قبولها إلا أن خلاف السنة، لكن الباطل فيما إذا سجد الأنف دون الجبهة وأشار إلى جبهته وألحق بها الأنف كما في الحديث وأشار جبهته وأنفه، قال الأنف إنما هو ملحق، وإلا لو كان غير ملحق لكان ثمانية أعضاء، سيصير الجبهة والأنف كم عضوان، واليدان أربع أعضاء والقدمان والركبتان ثمانية، لكن إنما هو ملحق اعتبره سجد على سنة. فاصل من هذا الباب سردا. قال عن ابن حجر عن ابن مخيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى خرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. قال الصنعاني مع ابن زحينة وعبد الله بن مالك بن زحينة بشكل دائم وحدى وفتح الحاء أنه ملأ وسكون المثنى التحتية وبعدها نوم، واسم أم عبد الله واسم أبيه مالك بن القشب بكثر الخاف القشب بكثر الخاف وسكون الشين المعجم بموحدى الأجدي. بعضهم يقول بحين جدته بعضهم يقول أمه، الصنعاني يقول هي أمه مالك بن يعني نسب إلى أمه. فلما عبد الله في ولاية معاوية بين سنة سنة 54 و 58 أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا صلى فرج بفتح الباء بفتح الفاء وتجديد الراء آخره جيم بين يديه أي باعد بينهما أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. والحديث دليل على فعل هذه الهيئة بالصلاة، قيل والحكمة في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان واحد في وجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض. وورد هذا المعنى يعني لو أنه قارب بين يديه وربما جعلها على فخذيه، هيئة ما هي من الصلاة المطلوبة، ولكن إن بغى أن يفرش يديه لا يجعل يديه متجهة بعضها إلى بعض، ما تزال متجهة إلى القبلة، حتى وإن فجافة يتحرى أن تكون أصابع اليدين متجهة إلى القبلة. يجمع بين هذه السنة وهذه. قال وقد ورد هذا المعنى مصرحا به فيما قاله الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف أنه قال لا تستري في فراش السبع واعتمد على راحتك وفي على راحتيك وفي ضبعيك وفي ضبعيك فإذا فعلت ذلك فإذا كل عضو منك. هذا الحديث يعني كأنه في الجزء المفقود من الطبراني، لم نجده في الطبراني، وهذا أيضا عمل له رقما ولم يخرجه، كذا أيضا الحلال ما خرجه، وإنما رأيناه في مجمع الزوائد أذى إليه، يعني المفقود قد ربما تداركه من مجمع الزوائد لكن غير سند. مجمع الزوائد الثاني 126 قال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 1914 والحاكم في الأول 227 وعبد الرزاق المصنف برقم 2927 والراجح وقفه، الراجح وقفه حافظ صحها في الفتح جل الثاني 294 قال روى الطبراني بإسناد صحيح فذكره وعله الدار قطني في العلل 13 149 صواب وقفه، وكذا زيلع في نصف الراية الأول 386 فالحديث راجح وقفه، نعم إسناد صحيح إلى ابن عمر راجح وقفه على ابن عمر. قال عن مسلم من حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم إجاز بيدين، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر مرة بهيمة، أما بهيمة بهيمة كبيرة، لكن البهيمة يعني من أبناء الغنم، بهمة يقال، فلو أن بهمة جاءت، أما البهيمة فالبهيمة ما يتسع لهذا المجال. الله الحديث الأول وهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي الوجوب، ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ما يدل على أن ذلك غير واجب، فلو مشكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركع. كما علمت أنه مرسل، هذا مرسل وجاء عن عمر بن الخطاب وهو منقطع، وين بغى أن يحمل مثل هذا على الاستعانة على سنة لكم الركب على القبض عند الركوع، أما الاستعانة بالركب في حال السجود فإنه مرسل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى هذا ليس صارفا للوجوب، هذا يصير ليس صارفا للوجوب ما دام لم يثبت، فالأصل في هذه الهيئة الوجوب إلا عند تضايق أن يحصل ضيق على الناس، مثل هذا لا ينبغي أن يضيق على الناس، جاف بين إذا جاف هذا سيسجد على يده وهذا سيسجد على يده ويكون قد أخذ ربما موطن اثنين أو ثلاثة، وهذا لا يجب، هذه مفسدة، هذه مفسدة. قال وترجم له الرخصة في ترك التفريج، قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مصبعيه على ركبتيه إذا أطال السجود، فقول حتى يبدو بياض إبطيه ليس فيه كما قيل ثلاثة على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم لابسا بقميصه، لأنه إن كان لابسا له فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه لأنها كانت أكمام قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة، فيمكن أن يرى الإبط في كمها، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعرا كما قيل، لأنه يمكن أن المراد يرى أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر، فإنه لا يرى إلا بالتفلح، أو ربما يكون في حالة ما إذا يعني العبط منتوفا، النبي صلى الله عليه وسلم كان معنيا بالنظافة. قال وإن صح ما قيل إنه من خواصه ليس على إبطيه شعر ولا إشكال. قال هذا فيه نظر، أنا ما أعلم دليل على أنه من خواصه أنه لا شعر في إبطه، ما نعلم دليلا. وهذا قد ربما يوجد في غيره, ما سيكون في الخواص, ربما يوجد في غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم, أنه وإن وجد في عبقه شعر يكون الشيء اليسير جدا, ومن هم من يكون ليس له شعر, هذا ما هو الخواص. انتهى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام